وأما الفرقة الثالثة عدلوا إلى حمى الملك وطافوا به فلم يجدوا له بابا ففتحوا لهم فيه ثلما واقتحموه. وأما الفرقة الثالثة فكانوا أشد جزعا وأعظم مصيبة، وقيل لهم لا ندعكم حتى تحملكم ما أخرجتم من خزائن الملك في أعناقكم وعلى ظهوركم فارتحلوا على هذه الصفة حتى وردوا مدينة الملك العظمى، فنودي في المدينة أنه قد قدم قوم كانوا في معادن الجواهر، فتلقاهم أهل المدينة وتلقاهم الملك وجنوده فاستنزلوهم، وقيل لهم اعرضوا بضائعكم على الملك. فأما أهل الجواهر فعرضت بضائعهم فحمدهم الملك وقال أنتم خاصتي وأهل مجالستي ومحبتي ولكم ما شئتم من كرامتي، وجعلهم ملوكا لهم ما شاءوا، وإن سألوا أعطوا وإن شفعوا شفعوا وإن أرادوا شيئا كان، فقيل لهم خذوا ما شئتم واحتكموا ما أردتم، فأخذوا القصور والدور والحور والبساتين والقرى والرساتيق وركبوا المراكب، وصار بين أيديهم وحولهم الولدان والجنود، وصاروا ملوكا ينزلون في جوار الملك ويجالسونه وينظرون إليه ويزورونه ويشفعون إليه في من شاءوا، وإن سألوه أعطاهم وإن لم يسألوه ابتدأهم. وأما الفرقة الثانية فقيل لهم أين بضائعكم؟ فقالوا ما لنا بضاعة. قيل ويحكم، أما كنتم في معادن الجوهر؟ أما كنتم أنتم وهؤلاء الذين صاروا ملوكا في موضع واحد؟ قالوا بلى، ولكن آثرنا الدعة والنوم. وقال بعضهم اشتغلنا ببناء الدور والمساكن، وقال آخرون اشتغلنا بجمع الزلف والشقف. فقيل لهم تبا لكم، أما علمتم قلة مقامكم ونفاسة الجواهر التي عندكم؟ أما علمتم أن تلك ليست بدار مقام ولا محل منام؟ أما أيقظكم الأيقاظ؟ أما وعظكم الوعاظ؟ قالوا بلى والله، قد علمنا فتجاهلنا، وأوقظنا فتناومنا، وسمعنا فتصاممنا. فقيل لهم تبا لكم آخر الدهر. فعضوا أيديهم ندما، وبكوا على التفريط بعد الدموع دما، وبقوا آسفين متحيرين، ووقفوا منتظرين أن يتصدق عليهم بعض الذين صاروا ملوكا بشفاعة، أو يتكلم لهم عند الملك بكلمة. وأما الفرقة الثالثة فجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم يائسين مبلسين حيارى سكارى، قد زلت بهم القدم وحل بهم الندم ونزل بهم الألم، وافتضحوا عند الأمم. فأبعدهم الملك عن داره وطردهم من جواره، وأمر بهم إلى السجن فجروا إليه قد أيقنوا بالعذاب، وجلوا أمرهم عند العتاب، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر رحمك الله إلى تفاوت ما بين المنزلتين، وما حصل من الفرق بين الفريقين بالصبر في تلك المدة اليسيرة التي أقاموا في تلك الجزيرة. فهذا تقريب مثال الدنيا، ومن عمل فيها بالطاعة، ومن استوعبها بالتفريط والإضاعة. فاجتهد رحمك الله في الكون من الفرقة